وقال من هذا الجهد ولم يكن هنا رجال ما كانت عليه امتهم في اهل مصر وفوق سوره الذي يختاره Thank you. ولو قتلتهم من بعد خوفهم إلى قبل التوحيد وعد الله الذي لا آل وعد الصالحات. وإذا تحقق فيه الإسلام هذا المعنى الحقيقي والله إلى مكانة عظيمة فرفعه الله جل وعلا. قال الله ولينصرن الله من ينصره. حقق التوحيد لقلبه يا أخي يقول يا رسول الله إنهم يعذبون أبي إنهم يعذبون أبي إنهم يعذبون ويمتنعون أن يؤذبون أبي إلا أنك في أرض فيقول يا عمار أو تقول هذا في أبي يا ولدي. قال يا رسول الله إن الرجل مريض إليك وإلى ربي وليكن الله عندنا شرع في الاسلام وفي هذا المسجد هذا الشرع سبب الله تعالى ان عندنا اباء المسلمين يطلبون الشهاده كل يوم ويدعون الشهاده يوم يجلس العبره من الشهاده Thank you. تكون المصر واحتمل اين رسول الله. وياتي رجل يقول هذه من الاحاديث ورايته تقصير يقول لكي تكون المصر واحتمل اين رسول الله. ياتي من يعني صاحب المسجد وتكون كل وصيه بعد السبب. اين المحبون يكون العقل للنبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الذين تحدث الرسول الاكبر قلوبه وجرت في عيونه واعتمامه. فاهل الكثير قالوا واتباع الكلم لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. حمد هذا فعل الايمان والمسلم وافهم ان اقامه التوحيد في قلبك وعلى قلبك ولم يدعوك ولم يدعوك تقول مسألة العزة حتى التي لها مرتبة حكم لها فهي تثبت التي والقيادة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله العلي العظيم لي ولكم كل يوم يقيده هو الغفور الرحيم. ثم أرجع فأطلع الأبناء ويذهب ذلك الغرام لجرحات العيون التي تمر فيها الغيمة والنميمة والغيمة والغار الغار والجو يغطيه على كل واحد. قال عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم لا يحشره ولا يظلمه ولا يظلمه بألف ليلة من الشرك. أن يحشر أخو المسلم. التقوى هنا، التقوى هنا، التقوى هنا. وأشار الرسول صلى الله عليه وسلم إلى صبره. في يوم من الأيام جاء الشاب 17 سنة من عدد الأحلام الشبابية، يقول الشيخ: ارحمني ارحمني والدي كل مهجور له التحيه في البلدين كل رضيع ومعه رهن عند ثالث مهجور. الله حتى في مكانه الواحد Thank you. What are you?